تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تشير هذه العلامة إلى أنني أتمتع بالأولوية بالنسبة للعربات القادمة من الاتجاه المعاكس. يمكنني إذن التوغل قبل الشاحنة الخفيفة.